بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب العتق باب في بيع المدبر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال إن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث سننه ونحن الآن في آخر كتاب العتق والتحرير كما سبق تحرير الرقبة من الرق. تحرير الرقبة من الرق والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، يعني وصف خطير يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا أسلم زال هذا العجز وزال هذا الكفر. أقول أبو داود رحمه الله باب بيع المدبر. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم بن بشير الكوفي الواسطي قال عن عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء أبي ربع ثم حول السند قال حدثنا قالوا أيضا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أن حضر أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأعتق غلاما له وجعله عن دبر، ومعنى عن دبر يقول إذا مت فغلامي هذا حر، إذا مت أنا فغلامي، يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فغلامي هذا حر، أو يقول أغلمتي هذه عبيدي كلهم أحرار إذا مت، يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فعبيدي أحرار أو عبدي هذا حر. ومعنى المدبر أنه أدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة، هذا المدبر، يعني إذا مات وأدبر فإن عبده يصير حر، هذا معنى كلامه هو، يعني بزعمه أنه إذا أدبر عن الدنيا ومات يعتق عبده. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما هل له مال هل له شيء؟ قالوا لا ما وراه له ما فيه مال له إلا هو، قال تعال يا فلان، فأتى به أتى بالغلام ثم قال من يشتري العبد من يشتريه اشتراه نعيمان ب800 درهم فقال خذ دراهمك هذا لك 20 لك 200 هذه سوبها ما تبي ثلثك سوبه ما تبي أنت حر أنت حي وإلا ميت وإلا كذا أوصي بها أعتقها أنت حر، يعني الثلث وما عداه فهو للورثة لا تملك منه شيئا سواء كنت مريضا أو غيره، لا تملك من الوصية شيئا إلا أن تعطي ونفذ وأنت حي، هذه مسألة أخرى. نعم. يقول جابر قال أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. نعم. حرر 200 يعني إذا كان ب 100 أو 900 حرر 300 ثلثه، لأن ثلثك تصرف فيه الإنسان أنت حي أو ميت تصرف في الثلث، والباقي للورثة ما تملك، إذا كان ليس لك مال ما تملك من مالك كله إلا الثلث فقط، فأعتق 300 وجعل 600 للورثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله عنه بمعنى الكلام الأول أن رجلا دبر عبدا له يعني جعله إذا مات فهو عتيق، إذا مات السيد فعبدي هذا حر ما حد يرثه. هذا التدبير، تدبير أن يجعل العتق إذا مات على موته، يوقف العتق على موته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تملك هذا، فإن ورثك أحق بالمالك، مدام ما وراك غيره، لو وراه أموال صار لك حق تصرف بالعبد، لكن ما وراك غير هذا العبد ما يمكن أن يعتق كله، لكن أعتق الثلث والباقي للورثة. فرد الرسول عليه الصلاة التدبير، وأنه لا يباع ولا يدبر حتى نرى ماله، إذا كان له مال فإنه يعتق، إن كان ماله مال يعتق الثلث فقط. قال أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل أنت أحق بثمنه، الآن أنت فقير مسكين، أنت أحق بثمنه، خذ الثمن كله الحين وأنفقه على عيالك وأنفقه على نفسك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، تمون امرأة تمون أولاد تمون ناس، ثم تضيع مالك ولا تعطيهم، كفى بالمرء إثما جريمة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، أولادك إذا ضيعتهم من يمونهم، تجعلهم فقراء وأنت تحرر العبيد ولا تبيع البيوت وتعتقها، تقول تصدق صدق على ما بين يديك أفضل، لأنها صدقة وصلة، وأنك تنفق على أولادك على زوجتك وعلى والديك أحسن لك أفضل لك، لأنها صدقة وصلة. ما تصدق على الناس وتترك من تمون هذا جريمة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، وأولادك وزوجتك وأبوك وأمك تضيعهم وتصدق على الناس هذا إثم وجريمة، أو تتركهم ما تنفق عليهم لأنك سافرت أو رحت أو جيت ولا ترسل لهم، فهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أغنى عنك من هذا، من عبدك، الله أغنى من عبدك بهذا ومن عملك هذا، خذ المال انفقه على نفسك، الله غني عن كونك تتصدق بالعبد هذا وتعتقه وأنت ما وراك غيره ولا لك مال غيره، ربنا غني عن مالك هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال إن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه، ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشهور بن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن شخصا يدعى مذكور فأعتق عبده عن دبر، يدعى مذكور من الصحابة أعتق عبدا له عن دبر، قال إذا مت وأدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فعبدي هذا حر. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى به فاستدعى بمذكور واستدعى بالعبد واستدعى بالورثة واستدعى بجميع من يمونه، فقال من يشتري العبد، فاشتراه نعيمان بن حنحام ب800 درهم، فقال خذها واعتقها على أولادك وعلى نفسك، أنت الحين ما تجد ما تأكل وأنت وأولادك وتقوم تعتق العبد، كيف يصير هذا؟ هذا مضاف له، فأنت إذا ضيعت من تمون أكبر جريمة وأكبر إثم، خذ هذه الدراهم أنفقها على نفسك ثم على أولادك ثم على والديك ثم على من قرابتك، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء فها وها، إذا فضل شيء صار عندك مال وكثر أنفقت على أولادك وأنفقت على زوجتك وأنفقت على أبوك وأمك وأنفقت على ذوي رحمك عماتك خالاتك وانتهى كل شيء وأغنيتهم وبقي أموال فها وها هك الساعة أنفق هنا وأنفق هنا. أما ما دمت أنت بنفسك فقير وزوجتك تحتاج إلى نفقة وأولادك يحتاجون إلى نفقة وأبوك وأمك إن كان لك أبوهم محتاجون إلى نفقة، فكيف تصدق على الناس وعيالك يحتاجون إلى مال يحتاجون إلى نفقة؟ هذا جريمة أن تترك من تمون وتصدق على العالمين اللي البعيدين عنك، فنفقتك على أهلك وزوجتك وأولادك وأبويك ومن وقرابتك صدقة وصلة، صدقة وصلة يا حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصحابة، لكن ليذكر أنه حكيم. قال رسول الله عندي دينار، عندي درهم، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر انفقه على زوجتك، قال عندي آخر قال انفقه على مملوكك سلك مملوك، قال عندي آخر قال انفقه على أبيك عند على أمك أول، قال عندي آخر قال انفقه على أبيك، قال عندي آخر قال افعل ما تشاء. مدام هذولا شبعوا وعطيتهم حقوقهم دراهم فالباقي خذ على من تشاء. فأول ابدأ بمن تمون، أول نفسك ثم زوجتك، لأنها إذا جاعت تقول اطعمني ولا طلقني، أنا بنت ناس أما أكلني أنا ما جيت عندك تفتح بسني تجوعني تهلكني من الجوع. فبنت الناس تقول اطعمني ولا أكل ولا فارقني طلقني أروح أدور رزق الله عند غيرك. وكذلك المملوك ولد ناس يقول اطعمني ولا اعتقني يا أخي، اطلمني ولا اعتقني ولا بعني على غيرك، أما أنا أقعد ما أكل ولا أشرب ما يمكن. لهذا بدأ بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ بالاثنين لأنهم أجانب، قال ابدأ بنفسك، قال ابدأ بنك وعطه نفسك، قال عندي آخر قال عطه عاد زوجتك لأنها بنت ناس يقول أكلني ولا طلقني، عندي آخر أعطه مملوكك اللي ولد ناس يقول أكلني ولا بعني، بعني خلي الناس يأكلوني ولا أعتقني لوجه الله سنة، قال عندي آخر قال عطه عيالك عطه وأبوك عطه أمك إلى آخره. فالشاهد ما دام الشيء على قدك أنت وأهلك لا تعطي أحد ولا تصدق على أحد إلا إذا صار عندك مال زايد عن نفقة ونفقة أولادك فكذلك. وهذا معناه أن الإنسان إذا نوى بنفقته أكل وشرب عندك أنت وأولادك وتنوي وجه الله والدار الآخرة وتنوي أنها نفقة وجبت عليك من الله تعالى وتقدس، انقلب عادة. الأكل عندنا عادة نسمو ونجلس نسمي وناكل عادة، لكن قد يكون عبادة أحيانا ينقلب إلى عبادة، وهو أنك نويت أن تؤدي نفقة وجبت عليك وجبها الله عليك فتؤدي نفقة لنفسك ولزوجتك ولأبيك وأمك وأولادك، نويت وجه الله والدار الآخرة، أو نويت التقوي على عبادة من العبادات، نويت بأكلتك هذه التقوي على الطواف ولا على الحج ولا على عمرة ولا على كذا، انقلبت من العادة إلى عبادة، انقلبت العادة إلى عبادة. والضد بالضد، لو تنوى أعوذ بالله أن تفعل كذا وتفعل بالأكل صار إثم عليك وجريمة. نعم. باب في من آتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال إن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. مجموعة من العبيد عنده ستة وأعتقهم كلهم الثلاثة الستة وهو ما يملك غيرهم، فقير ما يملك غير الستة هذه، ومن شفقة يريد وجه الله والدار الآخرة وعنده خوف من الله وتقوى وجود، قام قالهم أحرار عبيدي هذول، إذا مت فهم أحرار، إذا متوا فهم أحرار عبيدي الستة. طيب عيالك منين يأكلون ومنين يشربون؟ فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى بهم. نعم. قال في الترجمة أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. لم يبلغهم الثلث هذا العنوان. قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب السختياني عن أبي قلاب عن أبي قلابة عبد الله زيد بن جرمي عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عن أبي المهلب مطرح ابن يزيد العنبري من الخامسة قال أنه عم أبي قلابة. إيه هو عمه أبو المهلب عمه. نعم. عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق عن دبر، يعني أعتقهم إذا مات وأدبر عن الدنيا، فستة العبيد هذه أحرار. طيب عيالك كيف يأكلون وين يشربوا يشحذون الناس؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاه فأتى أوتي به وأتي بالعبيد الستة، لما حضروا عنده قال ليش تعتق الستة كلهم، ما لك إلا الثلث، ما لك من هؤلاء الستة إلا الثلث. فأقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، أقرع بين الستة على أوراق وقال يعتق فلان وفلان، والباقين ما يعتقون، يعني اثنين يعتقون، جعل ورقة يعتق والثاني يعتق، وجعل أحدهم يضرب الأوراق على الستة فخرج على اثنين يأتك يأتك، فاعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأبقى أربعة، لأن الثلث حقك الإنسان حي وميت، أنت حي تخرجه، أنت ميت تصيبه، لك الثلث، لكن ما زاد على الثلث ليس لك، إنما هو للورثة. فأرق أربعة كهؤلاء لك، بعهم وكل من أثمانهم وأبقهم لأولادك. والستة هذه إذا مت يصيرون أحرار، الستة هذه يخدمونك ويخدمون أولادك، فإذا مت وقد دبرتهم يصيرون أحرار. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر إلا الثلث فقط. معنى هذا أن الإنسان حتى لو أوقف بيت له وليس له غيره، عند قال هذا وقف، يعني وقف يبقى ما يباع ولا يشرى وليس له غيره، فإنه لا ينفذ، ما ينفذ إلا الثلث. يعني إذا قلنا أن البيت هذا يسوى 1000 ريال ينفذ الثلث منه، 250 تنفذ وما عداه ما ينفذ، أو 300 تنفذ وما عداه ما ينفذ، يبقى حتى له هو وقف، حتى له عتق، حتى له كل شيء، ما دام عيالك محتاجين إليه ولا عندك مال غيره لا يمكن أن ينفذ ولو تقرب إلى الله. ولو تريد تقول لي وجه الله والدار الآخر نقول نعم ما يخالف، لكن ربنا غني عن مالك اللي ما عندك غيره، أنفق على اللي بين يديك أول، وبعد ذلك اطلب وجه الله والدار الآخرة. فلا يعتق ما إذا أوقف شيء ما يمكن أن يتم الوقف هذا إلا بعد إلا بالثلث فقط بس، والباقي يرجع إلى الورث يباع ويرجع له. كذلك العتق إذا دبر أو أعتق حتى لو منجزا فإنه لا ينفذ إلا بالثلث فقط، منجز لا ينفذ إلا بالثلث. إذا كانوا مجموعة وقالوا أريد أن أعتق، نقول لا تعتق إلا مقدار ثلثك الذي تملكه حيا أو ميتا تملكه، حتى لو توصي به ما يخالف. الشاهد أن هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن ليس له مال، يقوم يتصرف يقول أريد وجه الله وأريد الجنة وأريد كذا، نقول لك نعم، لكن ليس لك إلا الثلث فقط، الثلث لك حيا أو ميتا، وما عداه ليس لك للورثة. ولهذا عقد فقهاء من المذاهب الأربعة فصل، وتصرفات المريض مرض الموت المخوف الذي شهد مسلمان طبيبان مسلمان إنه مخوف، ما لا تنفذ، لا تنفذ تصرفاته لا في ماله ولا في غير ماله، يصير محجورا عليه شرعا، محجور على هذا الشخص الذي شهد طبيبان مسلمان بهذا الشرط، طبيبان مسلمان يكونان مسلمان مؤمنان بالله ومسلمان برب العالمين، وأقر هذين الطبيبين أن هذا الرجل أنه مريض مرض الموت وسيموت من هذا المرض، حينئذ وإن كان المرض بيد الله والموت بيد الله، لكن قرر طبيبان مسلمان فإنه يحجر عليه، لا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا إجارة ولا زواج ولا شيء، ما ينفذ، محجور عليه شرعا لحظ الورثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. يقول أبو داود رحمه الله المتن هو هو، وأتانا بسند آخر قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن خالد الحذا خالد بن عبد الله الحذا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، كلاهما من جرم، لا الحذا ولا عبد الله بن زيد، كلاهما من قبيلة جرم. قال حدثنا بإسناد الأول عن أبي المهلب عن عمران بن حصين في السند الأول، وهنا نعم أبي قلابة هو. نعم أبي قلابة عن عمران بن حصين رضي الله عنه في المهلة المطرح أيضا جرمي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا من أصحابه أعطى له 6 أعبد وأنه دبرهم إذا مت فعبيدي كلهم أحرار، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال هل له مال؟ قالوا لا، ما يملك إلا هم 6، قال أتوا به، فأتي به فقال ليس لك إلا الثلث يا فلان، ليس لك إلا الثلث، ليس لك أن تأتي 6 جميعا وأولادك وأهلك وأقاربك محتاجين إليها إلى هذه الأموال، فلا يعتق إلا 2، ما يعتق لك الثلث. فقام عليه الصلاة والسلام وأمر رجلا أن يقرع بينهم، فكتبوا على 2، واحد يعتق واحد يعتق، ورقة يعتق، ثم 4 من الورق ما عليها شيء غفل، فنشرت الأوراق على 6، فوقع يعتق على فلان ويعتق على فلان، فاعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرعة تشريع وردت في القرآن 2 ووردت في السنة مرارا عديدة حتى توفى الرسول، وهي تشريع، القرعة تشريع تريد أن تطلق امرأة من نسائك اقرع بينهن ولا تحبهن كلهن ولا ترغب تكره واحدة، اقرع بينهن، ومن وقعت عليه قل هذا شريعة خلاص، ما ما ما يزعلون ولا يجون. تشريع فلانة مطلقة وحط المطلقة بورقة والباقي غفل، ثم يجعل طفل ولا رجل يقول امرأة ترمي الأوراق، فمن وقعت عليها مطلقة خلاص وقع الطلاق عليها وصارت مطلقة والبقية في ذمتك. أو أنك جهلت طلقت واحدة وجهلت نسيت ما تدري أيهم، تقول طلقت واحدة من النساء وأنا عندي أربع ونسيت ما أدري أيهما، أقرع استعمل القرعة، فمن وقعت عليها القرعة تطلق خلاص تقع الطلاق، ولكن احرص أن لا تطلق إلا واحدة بس، القرعة اجعلها واحدة مطلقة بس، تقول واحدة مطلقة بس، ومن وقعت عليها مطلقة فإنه يقع عليها واحدة تطلق، وإن شئت أن تراجعها لك أن تراجعها بعد ذلك بالشهود، لأن الرجعة لازم بشهود، وأما الطلاق لك أن تطلق بدون شهود، مع أن الأفضل أيضا أن تشهد لأنك تثبت التاريخ تاريخ الطلاق وتثبت تاريخ الرجعة، فإذا رأينا تاريخ الطلاق بشهر كذا يوم كذا تاريخ الرجعة بشهر كذا يوم كذا ثبت أنك رجعتها وهي في ذمتك، فإن قالت أنها خرجت من العدة وهو قال لا لم تخرج فالقول قولها خرجت من العدة خلاص ما تحلك إلا بعقد جديد. فالشاهد أن القرعة لها فعل أتت بسبب القرآن مرتين على مريم عليه الصلاة والسلام وعلى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، فمريم أقلع بالأقلام، اللي يطفح قلمه هو اللي يكفل مريم، فطفح قلم زكريا فكفلها زكريا في البحر، يلقون الأقلام بالبحر، اللي يطفح قلمه واللي يسكت ما له شيء، واللي يطفح قلمه على الماء يأخذها ويكفل مريم، فطفح قلم زكريا عليه الصلاة والسلام، ونوح ويونس بن متى كما سمعتم أنه في البحر سقط وقفت السفينة فأقرعوا لابد فيها عبد آبق من ربه، فأقرع فوقت على نوس على يونس بن متى ثلاث مرات، قالوا سبحان الله نبي الله تقع عليه القرعة والسفينة تقف لأجله كيف يصير هذا، فعرفه أنه هارب من ربه والسفينة ما تقف إلا عبد آبق من ربه، فعرف أنه هو العبد الذي آبق من ربه وأنه هرب وترك قومه مغضبا مغضب لأنه طلب عذابا يأتيهم ولا جاهم العذاب، فذهب فارا مغضبا منهم لكن جاهم العذاب هو ما يدري، ثم بعد ذلك رمى نفسه على الحوت، أرسل الله حوت من المحيطات من الكبار وأخذته وأوحى الله إليها أنه ليس غذاء هذا الرجل موغد وإنما بطنك سجن له، فسجن في ثلاث ظلمات بطن الحوت والبحر والليل ثلاث ظلمات، فكان يسبح في البحار تمشي الحوت السمكة تمشي به الحوت وهو يسبح بأثناء البحار حتى ضجت الملائكة نسمع تسبيح منه يا ربنا حتى أنقذه ربه تعالى. فالشاهد أن القرعة وردت في القرآن مرتين ووردت في السنة كثير، كلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر أما لعمرة أو لحج أو لغزو أقرع بين نسائهم، وإلى اليوم إلى يوم القيامة القرعة ثابتة تشريع، فمن ارتحم عليه شيء أو أراد مشروع وتعمى عليه ما يدري أي هنا ولا هنا ولا يقرع، أقرع بين زوجاتك، أقرع بين أولادك، أقرع بين من تجى ناس بينهم أرض أقرع بينهم أيضا، فالقرعة تشريع حكم شرعي بإذن الله، فالقرعة ترضي الناس كلهم وحكم شرعي فهي إلى يوم القيامة موجودة. الشاهد أن الرسول أقرع بين الستة فوقعت القرعة على اثنين فاعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام منجزا عتقا منجزا أو تركهم يخدمونه حتى يموت يصير أحرار، وأما الأربعة فصاروا ملكا له وللورثة بعده. نعم، وهكذا الوقت وهكذا كل شيء يراد به وجه الله لا يمكن أن تتعدى الثلث، تترك لأولادك ما زاد على الثلث فهو لأولادك ليس لك أن تصرف، هذا إذا لم يكن عنده مال كثير. نعم، قال في الحديث الأول فقال له قولا شديدا، السند الأول أغضب عليه الرسول غضب وقال له يعني لامه فقال له قولا شديدا مثل ما قال الأول إن الله غني عن عبد عن أن تعتق له، غني عن هذا العبد أن تعتقه، غني تعالى وتقدس عنك وعن فعلك هذا، اترك المال لورثتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد قال إن رجلا من الأنصار بمعنى وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا عن خالد بن عبد الله الطحان. عن خالد الطحان بن عبد الله الطحان. وعندكم خالد الطحان وخالد الحذا وأبي كلابة كلاهما من جرب، وأبو مطرح أبو المهلب مطرح، كلهم من جرب من قبيلة واحدة. يقول هنا خالد الطحان، خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد بن مهران الحذا، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي زيد، عن أبي زيد، واسمه هو مملوك أبو زيد، أبو زيد اسمه المخزومي مملوك لعمرو بن حريث، وهو من السمن الرابعة. قال حدثنا، يقول أن رجلا من الأنصار بمعنى الحديث يقول الأول، يقول رجلا من الأنصار أعتق عن دبر ستة أعبد، وأن لكن هذا الرجل زعم أبي المخزومي هذا أنه ميت، والرواية الأولى أن الرسول أحضره وأحضر العبيد وأقطع بينهم وأرق أربعة وترك اثنين أحرار. ثم هنا يقول أنه يقول لو كنت حضرته لم أصلي عليه ولا رجمته بقبره حيث أعتق الأربعة، لكن الرسول أقرع وأعتق اثنين وأرق أربعة بعد موته. يجوز أنه مات بعد ذلك، يجوز أنه غير أن القصة غير القصة الأولى، جاهز هذا وهذا. الرسول في الأولى أحضره وأقرع بين الستة واسترق اثنين وأرق أربعة، وأما هذا يقول أنه مات، والرسول يقول لو حضرته أو لرجمته في قبره، لم يدفن في مقابر المسلمين، لم يدفن في مقابر المسلمين، يعني أنه لم يكفر الكفر الذي يخرجه من الملة، لكنه كفر بفعل هذا كفر دون كفر، نعم. يعني أنها جريمة لا شك في هذا. قال رحمه الله عليه الصلاة والسلام نهى سعد بن أبي وقاص لما قال عندي مال ولا يرثني إلا بنتي، قال إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذره عالة يتكففون الناس. هذه الحكمة وهذا التشريع، أن عالتك يتكفون الناس بعدما تموت، تعتق العبد ويكون يشحذون الناس، لا، إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلهذا أرق أربعة صاروا مملوكين له لورثته، يبيعونهم ينفقونهم ورثته، واثنين أحرار، نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال إن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن يحيى بن عتيق، عن يحيى بن عتيق قال وعن أيوب، وعن أيوب السختياني قال الاثنين حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين، يعني أبو داود رحمه الله جدد لنا السند، وإلا في السندات الأولى موجود فيها عمران بن حصين في الغلام وفي الستة أيضا، وهنا جدد لنا السندات ليثبت ما حصل، يثبت المتن ويقوي المتن أبو داود رحمه الله. قال حدثنا عمران بن حصين أن رجلا له ستة أعبد أعتقهم عن دبر، يعني إذا مت فهم أحرار، إذا مت وأدبرت عن الدنيا فهم أحرار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهم، هل هو موجود وأتى به معهم؟ عمران لم يذكر شيء، قال إنه اعتق عن دبر، اعتق ستة عن دبر، يعني إذا مات اعتقوه. فهل إذا مات وهو موجود، أو إذا مات وقد مات حيث قال الرسول لو حضرته ودفنه لم يدفن في مقابر المسلمين، في رواية المخزومي هذا مولى عمرو بن حريث. الشاهد يقول هنا عمران أن الرسول أحضرهم ورق بينهم، يعني أقرع بين الستة، فمن وقعت عليه القرعة عتق، اثنين فقط وقعت عليهم القرعة فعتقوا، وأربعة صاروا للورثة. باب في من أعتق عبدا وله مال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. يقول أبو داود رحمه الله باب من أعتق عبد يكون له مال ثم يعتقه سيده، هل المال للسيد أو المال للعبد إذا عتق يتبعه ماله؟ كما في البيع إذا اشترى عبدا وله مال، فإن اشترط المشتري المال الذي عنده صار له هو ماله، وإن لم يشترط المشتري المال صار للبائع، صار المال للبائع، صار العبد وحده ينتقل و والمال للبائع، كما مرنا أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري، فإن اشترط المال المشتري مع العبد انتقل المال مع العبد، وإن لم يشترطه فالمال للبائع والعبد ينتقل للمشتري. وهكذا هنا يقول حدثنا، قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله الدواب قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله والليث بن سعد قال يقرنه، يقرن أبو داود يقرن ابن لهيعة بشخص آخر لأنه مطعون فيه، يعني متكلم فيه، وإن كان الكلام فيه علشان احتراق كتبه يعني لا يضره، ولكن عند العلماء الإنسان إذا احترقت كتبه وأخطأ بكلمتين ثلاث خلاص صار لين عندهم، صار ضعيف الحديث عندهم، ولهذا يقرنه بالليث بن سعد الإمام الحافظ. قال الاثنين حدثنا عن عبد الله بن أبي عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. يقول: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه المعتق. أنت أعتقت عبدك وله مال فماله يتبعه إلا أن اشترطه، فلان حر إلا المال فإنه لي. فلا كذلك، كما لو تستثني حمل في فرس أو حمل في بقرة أو حمل، تقول لنا تستثني ما تشاء، فإذا قال عبدي هذا حر ولكن ماله لي اشترط أن ماله لك فلك المال، وإلا ذهب المال والعبد، اعتقته لوجه الله ماله له إلا أن تشترط. باب في عتق ولد الزنا. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بصوت في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. يقول أبو داود رحمه الله: باب ولد الزنا، يعني أحكامه، وإذا أسلم وهل له ذنب، ما هو ذنبه، الذنب للإثنين اللي قبله وما له ذنب، ولكن الجريمة تلحقه، الجريمة والسوء يلحقه إلى يوم القيامة، هذا المؤسف، وإلا فلا ليس له ذنب، الذنب للإثنين اللي اجتمع قبله وأتى نتيجة للاجتماع. لكن هكذا حصل، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شر الثلاثة، يعني الأب والأم هو شرهم، المولود هذا في بين النتيجة اللي بينهم هو شر الثلاثة، شر من الرجل وشر من المرأة المولود هذا الذي صار ولد الزنا. وعجيبة أن ولد الزنا يبقى معه شيء من الكراهة للناس، يكرهونه ولو ما يعرفه، يكرهونه ولو ما يعرفه، ولو كان صالحا ولو كان مؤمن، وبينه وبين الله لا شك إن شاء الله أنه مؤمن وأنه يدخل الجنة، لكن الكره والشوم حصل الإنسان في وجهه حتى لو ما تعرفه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر من الرجل والمرأة، الرجل والمرأة اللي اجتمعا هو شرهم، النتيجة اللي حصلت هذه هي شر من الرجل والمرأة الذي اجتمعا فيه. وكان الناس إذا حصل ضرر على المرأة وفتنت غصبا عليها يقذفونها في المساجد، الآن فيها في حضانة، دور حضانة، وفي مستشفيات، وفي شيء يقذفونهم، لكن الشاهد أن الشوم لا يزال فيه حتى يموت الشوم بإذن الله. ولهذا كره أئمة الفقه أن يأم ولد الزنا، أن يأم الناس، كرهوا أن يأم الناس وفيه غيره، فيه من يحسن القراءة غيره، أما لم يكن هناك غيره من يحسن القراءة لا يجوز أن يأم الناس، ما فيه، لأنه مسلم ومؤمن فيأم الناس. لكن إذا وجدنا غيره حتى ولو يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو سورتين من جزء عمه جاز أن لا يجوز أن يأم ولو كان حافظا، إذا كان هناك قارئ غيره فإنه لا يأم الناس ولو كان حافظا. نعم. قال أبو هريرة: لأن أمتع بصوت في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. هذا عد رأي لأبي هريرة، لأن أمتع بصوت، يا فلان أن تغدو في سبيل الله، نعم خذ هذا الصوت تضربه الفرس أو تضربه بعيرك، أنا أمتع بصوت في سبيل الله خير من أن أعتق ولد الزنا، من أن أعتق ولد الزنا. هذا الكلام ما أعتقد له قيمة، لأن عتقه إذا كان مسلما ما ذنبه؟ ما دام مسلم مؤمن ويدخل الجنة مع الناس فما ذنبه؟ إذا اعتقته يعتق إن شاء الله ولك أجره. لكن رأي أبي هريرة يقول لأن أعطي صوت يضربه بعيره أو فرسه في سبيل الله أفضل عندي من أن أعتق ولد زنية. هذا رأي أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه شوف، ولهذا يكثرون من شؤم الزنا نعوذ بالله من كرهه ويكرهونه للناس. نعم. باب في ثواب العتق. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريث بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقى فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال: إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يقول أبو داود رحمه الله: باب فضل العتق، يعني أجر العتق عند الله تعالى وتقدس، وأن فضله عظيم، وأن لك درجات الإنسان، وأن كل عضو منه يعتق منك عضو منك، حتى الفرق بالفرق يعتق فرقه أعتقده فرقك يعتقه الله من النار يوم القيامة. هذا في فضل كبير لمن يملك عبدا ويعتقه، لكن ما هناك عبيد، انتهى العبيد بانتهاء الجهاد في سبيل الله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي. عيسى بن محمد قال عن ضمرة، عن ضمرة بن يونس، عن ابن أنس، ضمرة بن أنس، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف الديلمي، عن الغريف الديلمي قال: قال أتينا واثلة بن الأسقع. الغريف الديلمي يقول: أتينا واثلة بن الأسقع بالكوفة، فقلنا له: حدثنا حديثا لا تزيد فيه ولا تنقص. غضب، قال: أنتم عندكم مصاحف تعلقونها فوق وتقرؤون المصحف اللي أنتم علقوه تزيد وتنقص فيه، لأن الإنسان بشر يزيد، وقالوا: ما قصدنا هذا، لأنهم رأوه غضب. وهذا صحيح، كيف أزيد؟ ما أزيد ولا أنقص، أنا بشر أنسى، حدثكم الحديث لكن إن نسيت شيء فهذا علي أنا، وإن أتيت به تاما فلي الأجر، لكن إن نسيت شيء ما تلوموني، أنتم مصاحبكم عندكم وتقرؤونها، ثم تقرأ والمصحف فوق رأسك، تقرأ هذا المصحف وتزيد وتنقص. وقالوا: ما هكذا أردنا، وترى الضوء حتى رضي. ثم قال: حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يقول: أننا أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام في صاحب لنا أوجب، يعني بالقتل، قتل، أو أنه قتل نفسه، أو أنه قتل غيره، أوجب بالقتل، يعني يمكن أنه قتل نفسه، لأنه لو قتل غيره، لو اعتق العبد، لو اعتق يبقى حق المسلم يطالب به يوم القيامة، لأن القتل، قتل المسلم يتعلق به ثلاثة حقوق يتعلق بقتل المسلم: حق له هو للمقتول، وحق لولي الأمر، وحق لله تعالى وتقدس. فقد يعفى عنه من ناحية ولي الأمر، وقد يعفى عنه من ناحية رب العالمين يتجاوز عنه، لكن حق الآدم له، حق الآدم ما يسقط، لازم يطالب به يوم القيامة، يأتي برأسه أو ببطنه يقول: يا ربي اسأل هذا لما قطع رأسي، لما طعنني في الرمح، لما فعل بكذا وكذا. فالظاهر أنه أوجب بالقتل، يعني قتل نفسه، وإن كان القاتل أيضا جريمة قاتل نفسه. قال: أعتقوا عنه بكل، فإن الله يعتق عنه بكل عضو من المعتوق، كل عضو منه، حتى فرجه بفرجه، حتى لسانه بلسانه، حتى عينه بعينه، يعتق الله منه بكل عضو من النار، يعني المحل الذي تعتقونه، الرجل اللي تعتقونه يعتق الله هذا اللي قتل نفسه من النار بهذا الرجل الذي تعتقونه عنه وتنون أجره له، يعتق الله له. نعم. باب أي الرقاب أفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة، وساق الحديث قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. يقول لما أبو داود رحمه الله في فضل العتق أيضا، نحن الآن في فضل العتق وأنه درجات عند الله تعالى وتقدس وأعظم الدرجات، وأنه يساوي الجهاد في سبيل الله لأنه تحرير رقبة من الملك والرق، وكونه غنمة تباع وتشترى إلى أن يكون حرا كريما يتصرف بنفسه، يذهب يجاهد في سبيل الله، يذهب يصلي، يذهب يصوم، حر يتصرف بنفسه، بدل ما كان تحبسه وتأمره وتنهاه وتبيعه مثل الغنمة صار حرا كريما يتصرف بنفسه في العبادات، تصرف بنفسه في الجهاد في سبيل الله. لا شك أن العتق عظيم وأن له أجر كبير من يعتقه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال عن معاذ بن هشام، عن معاذ بن هشام عن أبي هشام بن العنبري قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة عن سالم بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة، عن معدان بن أبي طلحة قال كنا نحاصر، عن أبي نجيح السلمي، عن أبي نجيح السلمي نعم نعم قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. نقول حاصرنا مع الرسول، ابن نجيح السلمي اسمه يسار، قال حاصرنا الطائف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لنا ما من مسلم يرمي سهما في سبيل الله إلا نعم فله درجة، فله درجة من بلغ بسهم ورمى سهمين له درجتين إلى آخر الحديث، إلى عشرة، فلك عشر درجات الإنسان حينما ترمي سهما في سبيل الله، تنوي به وجه الله وتنوي أن تقتل كافر يتحرر الأرض من الكفر وتجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، فلك درجة في السهم، ولك درجة في السهمين والثلاثة والأربعة، وبدل الأسهم اليوم اللي جاهدون في سبيل الله الرصاص المنطلقة من البندق أو القنابل اللي ترميها الإنسان سواء كان القنابل يد أو غيرها، الشاهد أن لك أجر في السهم اللي ترميه، لك أجر سهمين أجرين إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أعتق عبدا كان فكاكه من النار حتى كان لمحرره، الذي حرره يصير كل عظم وكل عضو وكل عرق يحرر به من جهنم، المحرر هذا يحرر الله، اللي حرر العبد يحرر الله به كل عظم حرره، حرر هذا الشخص يحرره به. وكذلك المرأة إذا اعتقت أمة صارت محررتها، صار عتقا لمحررتها حتى العظم وحتى فرجها بفرجها وحتى فمها بمفتها، كل عظم يحرره الله بهذا العظم الذي بهذا الرجل أو هذه المرأة التي اعتقتها الإنسان. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن الصم أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة قال عن بقية، عن بقية بن الوليد عن عمرو، عن بقية عن صفوان بن عامر، عن صفوان بن عامر قال عن سليم بن عامر، عن سليم أو سليم بن عامر قال عن شرحبيل بن الصمت، عن شرحبيل بن الصمت عن أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحبيل بن الصمت إذا استفتى أو طلب من عمرو بن عبسة رحمه الله ورضي عنه، وتعرفون عمرو بن عبسة أنه من الأوائل أسلمه الرسول محصورا هنا في الكعبة، أتاه الرسول في ظل الكعبة العصر، والرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل الكعبة ومستقبل القدس قبل أن يهاجر، فأتاه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أريد أن أجلس معك. قال ما تقدر، اذهب، فإذا سمعت أني تحررت وأني ظهرت على قريش فتعال. فقال اجي أخبرني، فأخبره بالصلوات وأخبره بالنهي الذي المغرب والعشاء والفجر، وأنها تطلع بين قرني شيطان. هذا حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة، بيّن العلة. حديث عقبة بن عامر بيّن النهي، وحديث عمرو بن عبسة بيّن العلة أنها تطلع بين قرني شيطان. وحدثه بأحاديث كثيرة رحمه الله ورضي عنه عمرو بن عبسة. هنا يقول نعم نعم، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. يقول عمرو بن عبسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة في سبيل الله لوجه الله كانت فداءه من جهنم من النار. كان هذه الرقبة اللي اعتقتها الإنسان فداءه من النار، يعني اعتق الرقبة أنت اعتقت من النار خلاص. هذا إذا كان مسلما صافي العقيدة سليم التوحيد مسلما برب العالمين، وله ذنوب يلم بالذنوب، لأن البشر الإنسان بشر يلم بالذنوب، يفعل كذا وقد يفعل كذا وقد يخطي كذا وقد يفرط بكذا وقد يتناسى كذا، البشر بشر. لكن هذه المسائل التي تأتي منك يا الإنسان لكنك مسلم صافي الإسلام وصافي العقيدة وصافي التوحيد، أبشر إن شاء الله أعتقت عبدا يكون فكاكك من النار خلاص، يكون فداءك هذا العبد من النار. فأنت تفتي نفسك إذا اعتقت عبدا فديت نفسك من جهنم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فما فعلته من الكبائر وما فعلته من الصغائر وما فعلت ألمت به من أشياء ليغرك الشيطان ونفسك، هذا كله عفو لأنك اعتقت العبد فاعتقك الله من النار. لكن لا تشرك بالله، إذا كان مشركا لو اعتك ما في الأرض ما نفع، إذا كان كافرا لو اعتك ما في الأرض ما نفع، إذا كان منافقا لو اعتك ما في الأرض ما نفع. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصم أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث معاذ إلى قوله وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، زاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاته من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصن شرحبيل بن الصن عن أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب شك الراوي قال له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى بمعنى حديث الطائف أن من اعتق رقبة كانت فكاكه من النار. الرجل يعتق رجل يكون فكاكه من النار، الرجل يعتق امرأتين تكونان فكاكه من النار، المرأة تعتق مرأة تكون فكاكها من النار، المرأة تعتق رجل يكون فكاكها مرتين يكون فكاكها من جهنم مرتين، المرأة تعتق رجل يكون فكاكها مرتين، الرجل يعتق امرأتين فكاكه، امرأة تكون فكاك نصفه كما ورد في هذا الحديث، الرجل يعتق امرأة واحدة تكون فكاك نصفه، امرأتين تكون فكاك كائن النار، لأن المرأتين شهادتهما لازم من اثنتين، ولأن المرأة ناقصة الدين والعقل، فالإرث لا يمكن إلا اثنتين، والشهادة حظها حظر سهمين للرجل سهم لها، وكذلك الشهادة لا يمكن أن تقبل إلا امرأتين مع يمين مع الرجل أو يمينه، هذا إذا كان في مال أو ما يقصد به المال. فالشاهد أن المرأة إذا اعتق الرجل إذا اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، وإذا اعتقت المرأة امرأة كان فكاكه من النار، وإن اعتقت رجل فهي فكاكها مرتين، يكون الرجل لأنه مثلها مرتين يكون فكاكها مرتين. نعم، يعني أنها تجزى حسنات فوق أنها ينقذها من النار، الرجل اللي اعتقته ينقذها من النار ولا تطرح بالنار، ولكن مع هذا لها أجر كبير كأجر من اعتقته. نعم. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل. سالم لم يسمع من شرحبيل من السند لأنه مات قبله. معنى هذا أنه منقطع، أن الحديث منقطع، لكن عندنا السندات التي مضت في حصار الطائف والتي قبلها تعطينا الحث على العتق وفضل العتق حتى لو كان هذا الحديث منقطع. يأتي بها بداود ويبينه رحمه الله، لأن أهل مكة لما انتهت سنن بداود كتبوا له وضح لنا الضعيف من الكتاب والصحيح من الكتاب، والتي حجة واللي ما هو حجة، والذي مقبول واللي ما هو مقبول، فكتب رسالة موجودة الآن، رسالة لأهل مكة ما سكت عليه ولم أجرحه فهو مقبول، أو قال حجة وما جرحته فواضح، واضح جرحه. فهنا يقول إنه لم يدرك الصمت، لم يدرك ما كبير من الصمت لأنه مات قبله. صح، إذا مات ما يمكن يدركه. زل يقول إن سفيان الثوري نصح المنصور، أبو جعفر المنصور نصح سفيان الثوري بنصائح جيدة جميلة، إن عندك أناسا يسرقون ويحدون السارق ويزنون ويحدون الزاني ويشربون الخمر ويحدون الشارب. سفيان الثوري يكتب للمنصور، سبحان الله سبحان الله، سفيان الثوري مات سنة 161 والمنصور ما تولى الخلافة إلا عام 70، فمعناه أن 9 سنين سفيان الثوري بقبره ويكتب للمنصور. هذا الغلط الفاحش، نعوذ بالله، هذا الغلط. فالشاهد أنه أن الحديث هنا منقطع، لا لم يدرك فلان بن فلان، ميت ولم يروي عنه، فالحديث منقطع، يعني معناه أنه من آثار الضعيف، يعني من أحاديث الضعيفة. لكن عندنا السندات اللي مضت كلها موصولة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيها ضعف مثل باللهيعة لكنه قرن بحافظ أو مثل غيره أو مثل حماد بن سلمة أو مثل فلان بن فلان، وإن كان فيها ضعف لكن بعضها يقوي بعض. والصحيح أن المتون موجودة في البخاري ومسلم، المتون هذه لأسانيد البخاري ومسلم موجودة، فضل العتق موجود في البخاري ومسلم، وفضل العتق أتى في القرآن أيضا، تحذروا الرقبة في القرآن لك أجر كبير يا الإنسان. إنما التفصيل يعتق الفرق بالفرق والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والعظم بالعظم، هذا التفصيل وجد في أبي داود وفي سنن أظن الترمذي كما سيأتينا. باب في فضل العتق في الصحة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في من يعتق العبد عند موته، إذا مرض وشاف أنه بيموت قال ترى فلان حر وهذا فلان حر، معنى هذا، هذا مثل ابن غنام، مثل يضرب مثل، مثلا يضرب ابن غنام يوم أنه طاح العبد بالبير قال أنت حر لوجه الله، طاح بالبير ومات، فاعتقوا ما طاح بالبير وغرق بالماء تقول حر، سنة اعتقته قبل لما هو فوق، لما هو فوق البير، أما لما طاح بالبير حد يقول مثل ابن غنام، عتيق ابن غنام لما طاح بالبير اعتقه قبل العين. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذي اعتقه عند موته كمن يهدي إذا شبع يأكل فإذا شبع، وما فضل أعطاه الناس ما دام ما شبع مرة واحدة امتلأ بطنه ما يتصدق ولا يعطي. يقول أبو داود حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي حبيبة الطائي قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يعتق في مرض الموت كالذي لا يتصدق حتى يشبع، إذا جاء شبع وملأ بطنه أو امتلت خزائنه من الأموال صار يتصدق، مدام هو فقير لا، ومدام إني ما شبعت ما أتصدق. فالذي يعتق عبده وهو مريض على أنه إذا كان مريض مرض الخوف إجماع علماء الإسلام أنه لا يعتق، إذا مرض واعتق عبده في مرض الموت المخوف كما سبق أن قلنا أنه لا بد أن يقول مسلماني طبيباني مسلمان إنه مخوف فإنه محجور عليه، لا يعتق العبيد ولا يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يقبل له تصرف مطلقا، محجور عليه لحظ الورثة. الشاهد أن الذي يعتق وهو مريض يقول النبي عليه الصلاة والسلام كالذي لا يتصدق حتى يشبع، أول يأكل يشبع تصدق العقل فلان يعطوه بعدما يشبع، أما قبل يشبع ما يتصدق. معنى هذا أن الإنسان يتصدق وهو ما في صحته، أنت في الصحة وتريد العافية وتأمل الغنى وتخشى الفقر تصدقك الساعة، تصدق صدقة، أما تعتق العبد أو تفعل ما تشاء من الخير فإنه مقبول عند رب العالمين تعالى. أما أنك لا تصدق أو لا تعتف إلا عند مرض الموت فهذا فيه ما فيه. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.